الهدى. ولد الهدى وفم الزمان تبسم وثنى الروح للدين والدنيا به بشرى والعرش يزهو والعرش يزهو والعرش والمنتهى والسدرة العظمى والوحي يقطر سلسلا والوحي يقطر سلسلا من سلسلي واللوح والقلم البديع بك جاءت.